الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم عقود التأمين؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه بعينه، فأي معاملة دل الدليل على تحريمها بعينها فإنها تخرج عن مقتضى هذا الأصل إلى التحريم، ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة. ومن المعلوم أنه قد ظهر في هذا الزمان معاملة يقال لها معاملة التأمين التجاري، وحقيقتها أنها عقد معاوضة يدفع فيها الزبون مبلغا سنويا أو كل 6 أشهر على حسب نظام هذه الشركة المؤمن فيها، وتقوم الشركة بتغطية جميع احتياجاته من الجهة التي أمن فيها، فإن أمن على سيارته وأصابها شيء فهذه الشركة تتحمل، وإن أمن على نفسه فإن الشركة تتحمل جميع التبعات التي تقع على هذه النفس. ومثلها كذلك التأمين الصحي وغيرها، كلها يكون القول فيها قولا واحدا. لما نظرنا إلى هذه العقود المسمات بعقود التأمين التجاري وجدناها قد خرجت عن أصل الحل والإباحة إلى حيز التحريم، فالحق عندنا في جميع عقود التأمين التجاري هو القول بالتحريم، فلا يجوز للإنسان اختيارا أن يضرب عقدا مع شركة من شركات التأمين على شيء مما يتعلق به، لا يجوز له أن يقدم على ذلك اختيارا، وذلك لثلاثة أمور. أما الأمر الأول فلأن التأمين التجاري من عقود الربا، فإن الإنسان يدفع مالا على أن يأخذ مالا، فهو مال بمال متفاضل، لأنه ربما يدفع 1000 ريال فيصيبه في هذا العام حادث يقتضي 13,000 ريال، فيكون حقيقة هذا العقد أنه دفع 1000 وأخذ 13,000، وهذا هو حقيقة الربا، بل هو أخس وأردأ وأعظم وأفضع أنواع الربا، وهو ربا النسيئة، وهي مبادلة ربوي بربوي متفاضل متأخر. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة في تحريم الربا، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم الربا. المشكلة الثانية في هذا العقد أنه مبني على الغرر والجهل بالعاقبة، فإن الإنسان لا يدري إذا دفع قليلا هل سيأخذ كثيرا أم لا، ولا يدري إن دفع كثيرا فربما لا يأخذ إلا قليلا، فحينئذ لا ندري عن العاقبة، فالعاقبة مجهولة لنا. والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة فيها غرر وجهالة فيما يقصد فإنها باطلة، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. المشكلة الثالثة في هذا العقد أنه معاملة مبنية على المخاطرة، لأن الإنسان يغنم إذا خسر الطرف الآخر، والطرف الآخر يغنم إذا خسر الطرف الأول، فغنمهم هو عين خسارتك أيها الزبون، وغنمك أنت هو عين خسارتهم، فإذا ليس أحد منكم سيغنم إلا بغرم الآخر، وهذه معاملة، فهذا هو وجه المخاطرة في هذه المعاملة، فإنك قد تدفع كثيرا وتأخذ قليلا، فيكون هم الغانمون، فيكونون هم من غنم وأنت من خسر، وربما تدفع قليلا وتأخذ كثيرا منهم، ف فتكون أنت من غنم وهم من خسر. والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، فهي قمار وميسر. فلو أنه لم يوجد في هذا العقد إلا واحدة من هذه العلل لأدى إلى تحريمه، فكيف بها مجتمعة في عقد واحد؟ فلا جرم أن عقود التأمين التجاري محرمة. لكن قد يقول قائل إننا في جهة عمل هي نفسها متعاقدة مع شركات التأمين وتأخذ من رواتبنا وتعطي شركات التأمين قهرا وعن عدم رضا، فأقول هذا لا يحل لهذه الشركة أن تأخذ شيئا من أموالكم لتتعامل بها معاملات محرمة، هذا أمر محرم ولا يجوز، والواجب مناصحة هذه الجهات والشركات والمؤسسات وأمرهم بتقوى الله عز وجل والإنكار عليهم وبيان حقيقة هذا العقد وبيان وجه تحريمه وبيان فتاوى العلماء فيه. فإن ارتدعوا فالحمد لله، وإن لم يرتدعوا ولا يزالون يأخذون من راتبك ويعطونه لشركة التأمين، فالذي أرى في هذه المسألة أنه يجوز لك أن تعمل بهذا العقد فيما دفعت في بمقدار ما دفعته فقط، لأن ما أخذ منك أخذ منك بغير وجه حق، فإذا استطعت أن تسترده ولو بمنافع تغطي هذه الخسارة عليك فإنه يجوز لك حينئذ. فعليك أيها الموظف أن تعلم مقدار المبلغ الذي يؤخذ منك قهرا ويعطى لشركات التأمين ثم تحسبه، فإن كان تأمينا صحيا فلك أن تتعالج بمقدار هذا المبلغ لأنه مالك وقد أخذ منك قهرا، فلا حق لا للشركة التي ترجع لها أن تأخذه منك ولا لشركة التأمين أن تأخذه، فإذا رده الله عليك عز وجل في هذه الدنيا فلك أن تأخذه ولو عن طريق منفعة كتداوي وغيرها، وما زاد على ذلك فلا تأخذ منه شيئا فإنه سحت وربا، والله أعلم.